إن أفضل وأجمل شيء يسد مسامعنا في الوقت الحاضر هو تلاوة القرآن الكريم. فضيلة الشيخ الأستاذ محمد أحمد شديد حفظه الله يتلو علينا ما تيسر له من آيات الله البينات، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره الزجاجة كأنها كوكب النور. رجال الله